في دجى الليل سمت عزتي قنديلا، ثم بدت حتى رست للوراء كليلا، للوراء كليلا. في دجى الليل سمت عزتي قنديلا، ثم بدت حتى رست للوراء كليلا، للوراء كليلا. من عاد لنا دينا ذلا يحتوينا، واروي قصة المجد فينا بأننا ملكنا عرينا، بأننا ملكنا عرينا. أيقنوا إنا سوف نبقى للعلا دوما سوف نرقى، أيقنوا إنا سوف نبقى للعلا دوما سوف نرقى. أنا مسلم والمجد يقطر كالندى، والعز كل العز في إيماني. أنا في يمين الشمس تشرق عزة، وأنا الثريا همة وتفاني. أنا مسلم والمجد يقطر كالندى، والعز كل العز في إيماني. أنا في يمين الشمس تشرق عزة، وأنا الثريا همة وتفاني، وأنا الثريا همة وتفاني. من عاد لنا دينا ذلا يحتوينا، واروي قصة المجد فينا بأننا ملكنا عرينا، بأننا ملكنا عرينا. أيقنوا إنا سوف نبقى للعلا دوما سوف نرقى، أيقنوا إنا سوف نبقى للعلا دوما سوف نرقى. حارت عقول الناس بين مذاهب لا تهتدي للنور من قرآني، تجري وراء الغرب في لاث، وهل سيحقق الغرب الغريق كياني؟ حارت عقول الناس بين مذاهب لا تهتدي للنور من قرآني، تجري وراء الغرب في لاث، وهل سيحقق الغرب الغريق كياني؟ سيحقق الغرب الغريق كياني. من عاد لنا دينا ذلا يحتوينا، واروي قصة المجد فينا بأننا ملكنا عرينا، بأننا ملكنا عرينا. أيقنوا إنا سوف نبقى للعلا دوما سوف نرقى، أيقنوا إنا سوف نبقى للعلا دوما سوف نرقى. يا أمتي آن الأوان لصحوة، فاستبشري بالفجر في بركاني. يا أمة انتزعي لواء حضارة، فالكون في صخب بلا رباني. يا أمتي آن الأوان لصحوة، فاستبشري بالفجر في بركاني. يا أمة انتزعي لواء حضارة، فالكون في صخب بلا رباني، فالكون في صخب بلا رباني. من عاد لنا دينا ذلا يحتوينا، واروي قصة المجد فينا بأننا ملكنا عرينا، بأننا ملكنا عرينا. أيقنوا إنا سوف نبقى للعلا دوما سوف نرقى، أيقنوا إنا سوف نبقى للعلا دوما سوف نرقى.